يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا اشترط الزوج على زوجته إذا صليت في هذا المكان فأنت طالق، فصلت في هذا المكان ولكن تبين فيما بعد أن صلاتها لم تصح بسبب فقد شرط من شروط الصلاة أو ركن، فهل يقع الطلاق؟ نعم، لأنه هو قصد صحة الصلاة أو عدم صحة، قصد شغل المكان هذا في الصلاة. نعم.